ما هم معاهم باين صح ماشي. لا فك لي ال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانه لا ند له ولا شبيه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد الذي جمعت كل صفات الخير فيه، وعلى آله وصحبه وجميع تابعه. أما بعد، فلقد فرغنا بحمد الله من شرح حديثين، وكثرة الكلام والتكرار يعلم أحبتنا أولو الدرباء شطار، بس أنا مش عايزكم شطار، عايزكم أبرار. الشطار دول حرامية، وإحنا في زمن مليء بال بفضل الله تعالى أولا، ثم بتعاونكم ثانيا، أمكننا التواصل مع أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد محرم الشيخ ناجي في أسيوط، وأخونا الحبيب والزميل العزيز الأستاذ الدكتور موسى فرحات الزيت في المنصورة، ومع الأستاذة الفاضلة الكريمة الدكتورة رتيبة. أحدكم أهدى إلينا رقم هاتفها أستاذنا الدكتور أحمد والدكتور موسى وصلت إليهم النسخة، لأن عندهم إيه الاتصالات اللي عندكم دي. أستاذنا الدكتورة رتيبة معرفش حد في البنات يقدر يوصل لها نسخة ولا لأ، فيه؟ طيب خلاص بركة، يبقى نعطيكم هذه النسخة وتوصلونها إليها. أظن هي بتروح الاثنين أو الثلاث حاجة زي كده، ها؟ بس وهي يعني بتقول أنا شرحت الحد الحديث السادس، كانت ناوية تخلص معاكم المنهج كله، فقلت لها يلا ربنا يعينك وخلص لنا المنهج عشان إيه نزنق العيال البايظة اللي عندنا اللي هو أنتوا يعني كرجالة، عشان إيه يبقى بدل ما هم كم حديث يبقوا 16 حديث. فإن شاء الله بهذا التواصل يعني نكون قد سددنا ثغرة كبيرة، وهي إن محدش منكم عاد يحمل هم إنه إيه ده شرح إيه ده ما شرحش إيه، هيجي الامتحان منين، مش عارف إيه. يعني هذا لون من التيسير، أسأل الله أن ييسر أمورنا أجمعين. وبعدين أنا بقول إن الكلام اللي معاكم لا ألزمكموه، وإنما خذوا منه ما هو حق وصواب ودعوا منه ما لا يعجبكم، لأن أنا ما كتبت إلا لأنه تبين لي أنه حق وصواب، فمش عارف يعني أنتوا هيبقى رأيكم إيه. فأقول اللي ما يستبينش له الصواب كده خلاص يعني يتغاضى عنه وتلتمسه، ولا بلاش ها؟ فيعني ليس هذا الكلام الذي معكم على سبيل الإلزام، وإنما هو على سبيل التعاون والمشورة والتناصح لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ فتلحظون أني أكرر معكم أشياء في المحاضرة وإن لم تكرر في الملزمة، لنتعلم ونتدرب وتربى عندنا. يلا كملوا. الملكة هو ده إن شاء الله تبقوا يعني فيكم خير، لأنه إيه إحنا تلحظون إنه لما ذكرنا محمد بن كثير على طول رحت قايلين اللي بعده سفيان الثوري، مش كده؟ ما شاء الله. فأهو مثل هذا يعني سيتكرر كثيرا، وسنتعلم منه ونتدرب بحول الله تعالى. فاليوم معنا حديث طويل يأخذ عندكم من صفحة كام؟ 31 ولا 32؟ طب نشوف كده، هو في صفحة فاضية باين صح؟ هو عدد 25 صفحة. آه من كام بقى لكام؟ طيب المهم الكلام على الإسناد والتخريج واخد كم حد صفحة؟ من 31. ما عندك في فهرس أنا عامله لك، الشيخ عبد الرحمن عمله. خمسة يا أستاذ. خمس، إيه رأيك لو قرينا النهاردة الخمسة دول وفهمناهم يبقى أطعنا شوط كبير قوي؟ إن شاء الله. خلاص؟ إن شاء الله. نبدأ على بركة الله؟ إن شاء الله. طيب و أختنا الحبيبة تبقى تفكرنا بآخر المحاضرة تأخذ النسخة للأستاذ الدكتورة ركيبة إن شاء الله. خلاص؟ تفضل يا رب. مين اللي هيقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله. طب ليه بنبدأ بمسلم مع إن إحنا المفروض أو المعهود أو الأصل دراستنا في الإمام البخاري؟ من يعرف يجاوب على السؤال؟ لأن الإمام مسلم يجمع طرق الحديث في مكان واحد. طب وإيه تاني؟ وإيه كمان؟ البخاري ينزل عن مسلم؟ لا مسلم بينزل. أيوة نعم. يعني إيه؟ فهيستوعب معاه مين؟ البخاري. كلام جميل. وإيه تاني؟ برضو أنتوا بتدنوكوا تحوموا حوالين حاجة وأنا بيبقى دماغي في حاجة تانية، ولو ما جربتش اللي في دماغي ما بتعجبنيش. إيه رأيك؟ طيب الصناعة ها. وإيه تاني؟ اعتناء بالألفاظ. أيوة اعتناء بالإيه؟ بدقة الألفاظ، لأنه يقول فلان وفلان ويقول واللفظ لفلان، يبقى إيه بيعتني بالإيه؟ بالألفاظ، ويأتي بسياقها أتم. إنما الإمام البخاري لا يهمه الألفاظ، وإنما يهمه معنى الحديث، حتى إن الإمام البخاري يضرب به المثل في أنه هو يروي الحديث بالمعنى، ما يعني لا يعرج على اللفظ. إنما الإمام مسلم بخلافه تماما يعني، ويبين هذا بمنتهى الدقة، مش يقول واللفظ لفلان وكذا، لا مثلا وزاد فلان كذا ولم يذكر فلان لفظة كذا، يعني له أكثر من لاحظتوها قبل كده ولا لا؟ فإحنا عايزين الملكة تزيد ولا تنقص. الملكة تزيد ولا إيه ولا تنقص. اتفقنا؟ يا الله حبيب اقرأ. قال الإمام مسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر، قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لحظة، لماذا اختار الإمام مسلم لفظ من؟ أبي عامر. أبي عامر ليه؟ طب ما ده أبو بكر بن أبي شيبة هذا يعني أدق وأعمق وأروق وشيخه مباشرة وشيخ البخاري أصلا كمان، يعني فيه ميزات كثيرة يعني. فليه الإمام المسلم دقق على أنه يقول واللفظ لفلان واختاره من بين الثلاثة؟ ربما لأن سياقه فيها من ما هي ربما دي ما تنفعش يعني في الحاجات العلمية دي ربما ولعل وكذا، لا يعني الدقة العلمية غير ربما ولعل، صح؟ نعم. حاجة تانية، شوف حاجة تانية أقول لك هتعرفها وقتيه لما أنا أجي طلبك بإيه، بأن مين هو أبو عامر الأشعاري ده، هتقوم انت تقول لفلان ابن فلان او ملاقيه من لا، حفيد لمين؟ لا، وقبل ابو موسى اللي قبله وقت ابو رايد ابن ابي برده وكذا، صحيح ولا لا؟ فهو اعلم الناس بحديث اجداده، صح؟ يا سلام، رحمك الله يا ابن، تفضل. ان مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. انزل بقى كده ماشي. يلا اذا هو ده في الصفحه الواحده كده، لا كنت بقرا من طريقه النسخه والشيخ لسه جاي بقى تبدا عن النسخه كانت معايا الكلام. يلا ماشي. صحيح البخاري كتاب العلم باب فضل من علم وعلم، حديث 79. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة به بنحوه، وهذه متابعة تامة من الإمام البخاري للإمام مسلم. وزاد كيف متابعة تامة؟ لأنه تابع الإمام مسلم في وادي عن محمد بن العلاء في شيخ مسلم. يعني شيخ البخاري وشيخ مسلم واحد، وهو من؟ محمد بن العلاء. يبقى دي متابعة تامة. ممن لمن؟ من البخاري لمسلم أو من مسلم للبخاري، كلاهما يعني سواء بسواء، رأسا برأس، ما شاء الله. طيب مش كان الإمام مسلم يجيب اللفظ اللي هو اللي متفق عليه وتابع فيه البخاري واتفقوا عليه ولا إيه؟ إنما هو يختار مين؟ يختار مين؟ أبو عامر. اختار أبا عامر الأشعري ليه؟ بحديث جده، مش كده ولا إيه؟ كلام جميل، انتبه. نعم. ما معنى به بنحوه؟ به يعني بهذا الإسناد إلى آخره. اسمع بس، دي ملحوظة دقيقة، وكان المفروض أنكم تكونوا عارفينها. به يعني بهذا الإسناد إلى أبي موسى، فهم؟ ثم نعمل فصلة ونقول بنحوه، يعني أن المتن قريب منه بلفظ مقارب. لأن هنا إن مثلا ممكن يكون هو عنده مثل ما بعثني الله عند البخاري، أتفهم؟ زي ما هناك إن الحلال بين وإن الحرام بين، وقال إيه في رواية البخاري الحلال بين والحرام بين، أليس كذلك؟ وليس في هذا فقط، بل سيأتي عبارات سنفهم إضافتها. هي قبلت الماء ولا قيلت الماء ولا قيلة الماء؟ ما عرفش، شوف انتوا هتقروها ازاي. قيلة بس انا عارف ما هي الصحة ده. نعم تفضل. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة به بنحوه، وهذه متابعة تامة من الإمام البخاري للإمام مسلم. وزاد البخاري في آخر الحديث قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها. هنا كم قول؟ قال أبو عبد الله، أنت تقولي عن البخاري مش كده صح؟ نعم. وبعدين إيه بعدها كمان؟ قال إسحاق. من إسحاق؟ إسحاق بن راهويه. ده في كلام طويل قوي. ماشي، يرجح زي ما عايز، بس ايه الكلام فيه اخذ ورد كثير، وانت لما تقراه في ابن حجر وفي العيني وتجمع الاقوال ستجد اختلافا كبيرا كثيرا. ف حتى اسحاق ده ما هو من شيوخ مسلم ايضا، يعني قال إسحاق ده من إيه؟ أيضا من شيوخ مين؟ من شيوخ مسلم. فلكن إيه اللي يفصل بيننا وبين أي حد يختلف؟ من شيخه إسحاق؟ حماد بن أبي أسامة، أو أبو أسامة حماد بن أبي أسامة، صحيح؟ طيب، يبقى هنلاقي ثلاثة اسمهم إسحاق يروون ثلاثة من اسمهم أبو إسحاق، كلهم يروون عن أبي أسامة حماد بن أسامة. يبقى هل اتضح؟ لا لم يتضح. طيب، يبقى هنا بقى ما يقول يحتمل أن يكون فلان، ويحتمل الاحتمالات قائمة ولا غير قائمة؟ طيب، هل هذا الاختلاف يؤثر ولا لا يؤثر؟ أنا بقول في اللي إحنا معانا، سيبك من أحياناً دي، حبش أنا الكلام المطاط. ها؟ الثلاثة ثقات، يبقى إذن خلاص، يعني كن فلان ولا علان. هو لما بيجوا يقولوا مثلاً إيه أنس بن مالك لم نعرف من دلس عنه قتادة في روايته عن اسمه الصحابي أنس بن مالك، فبنقول والله سواء كان فلان أو فلان فكلاهما ثقة، إذا كان أسلم البناني أو ثابت أو كلاهما كلاهما ثقة، يبقى خلاص عرفت، يبقى انتهى الموضوع، مش كده ولا إيه؟ نعم تفضل. نعم. زاد البخاري في آخر الحديث قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. إيه علاقة الكلام ده بالحديث؟ هو بيشرح كلمة قيلت. أيوه ممتاز، يعني أن إيه أن الإمام البخاري يشرح كلمة قيلة الماء، أو يشرح كلمة قابلة الماء. ماشي اقرأ شوف. في عمدة القارئ الجزء الثاني صفحة 80 قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء. أبو عبد الله هو البخاري أراد أن إسحاق قال قيلت بالياء آخر الحروف المشددة مكان قبلت بالباء الموحدة. وقال الأصيلي قيلت تصحيف من إسحاق وإنما هي قبلت كما ذكر في أول الحديث. وقال غيره معنى قيلت شربت القيل وهو شرب نصف النهار يقال قيلت الإبل إذا شربت نصف النهار. وقيل معنى قيلت جمعت وحبست. قال القاضي وقد رواه سائر الرواه غير جمعت وحبست. وقيل معنى قيلت جمعت وحبست يعني إنها حفظت على المية يعني. نعم. لم تضيعها. نعم. قال القاضي وقد رواه سائر الرواه يعني مثلا الآية القرآنية أقول كده معايا إيه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا مقيلا. يعني إيه مقيلا؟ وقت القيلولة وقت ما يشتد الحر يقوم أهل جهنم يدخلوها تبقى زيادة حر على حر وأهل الجنة يدخلون إيه ظلا ظليلا. يبقى القيلولة شوف بقى أنت ما تبقى شغال معرفش في إيه وفي إيه معرفش أنا مش عاوز أقول حاجات حسن تطلعوا أنتوا مش فلاحين وأنا الواحد اللي فلاح يعني ما لما تتعب كده وتيجي إيه في وسط النهار وتيجي تشرب بقى من الماء ساعة القيلولة تحس بالإيه زي ما قال سيدنا الرسول قال إيه الماء البارد على الظما. يا سلام تبقى النعمة عظيمة. نعم أدي المعنى. تفضل. ها وتاني كمل في عمدة. ماشي. قال القاضي وقد رواه سائر الرواه غير الأصيلي قبلت يعني بالباء الموحدة في الموضعين في أول الحديث. وفي قول إسحاق فعلى هذا إنما خالف إسحاق في لفظة طائفة جعلها مكان نقية قاله الشيخ قطب الدين وبنحوه قال الكرماني. قال إسحاق وفي بعض النسخ بعده عن أبي أسامة يعني حماد ابن أسامة. والمقصود منه أنه روى إسحاق عن حماد لفظ الطائفة بدل ما روى محمد بن العلاء عن حماد لفظ نقية. وأما إسحاق فقد قال الشيخ قطب الدين هذا من المواضع المشكلة في كتاب البخاري فإنه ذكر جماعة في كتابه لم ينسبهم فوقع من بعض الناس اعتراض عليه بسبب ذلك لما يحصل من اللبس وعدم البيان ولا سيما إذا شاركهم ضعيف في تلك الترجمة. وأزال الحاكم بن الربيع اللبس بأن نسب بعضهم واستدل على نسبته وذكر الكلاباذي بعضهم وذكر ابن السكن بعضا ومن جملة التراجم المعترضة إسحاق فإنه ذكر هذه الترجمة في مواضع من كتابه مهملة وهي كثيرة جدا. قال أبو علي الجياني روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة. وقد حدث مسلم أيضا عن إسحاق بن منصور الكوسج عن أبي أسامة. قلت إسحاق المذكور هنا لا يخرج عن أحد الثلاثة ويترجح أن يكون إسحاق ابن راهويه لكثرة روايته عنه وقد حكى الجياني عنه اللي هو مين؟ عن أبي أسامة. نعم. وقد حكى الجياني عن سعيد بن السكن الحافظ أنما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهوي، وهو بالهاء والواو المفتوحتين والياء آخر الحروف الساكنة، وهو المشهور، ويقال أيضا بالهاء المضمومة وبالياء آخر الحروف المفتوحة. اللي أنا قلت لكم عليها مرة راهوية ولا راهوي أو يعني فيها الاثنين. نعم. وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام، أبو يعقوب الحنظلي المروزي سكن نيسابور. وقال عبد الله بن طاهر له لما قيل لك ابن راهويه، قال اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة، فقال المراوزة راهوي لأنه ولد في الطريق، وهو بالفارسية راه، وهو أحد أركان المسلمين وعلم من أعلام الدين. مات بنيسابور سنة 38 و200. قلت يحتمل أن يراد به من القائل؟ العين. يحتمل أن يراد به إسحاق بن إبراهيم ابن نصر السعدي البخاري بالخاء المعجمة نزيل المدينة، توفي سنة 32 و200، أو إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج المروزي مات عام 51 و200، إذ البخاري في هذا الصحيح يروي عن الثلاثة عن أبي أسامة. قال الغساني في كتاب تقييد المهمل: إن البخاري إذا قال حدثنا إسحاق غير منسوب حدثنا أبو أسامة يعني به أحد هؤلاء الثلاثة ولا يخلو عن أحدهم. ماشي، وانت كتبهم ازاي؟ كنت كتب فتح الباري وفي فتح الباري الجزء الاول صفحة 177 قوله: قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت، أي بتشديد الياء التحتانية، أي أن إسحاق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق. وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف النهار، يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. وقال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه. وتعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف. قوله: قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستملي، وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد، ووقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف، وهو تصحيف. تنبيه: وقع في رواية كريمة، وقال ابن إسحاق وكان شيخنا العراقي يرجحها، ولم أسمع ذلك منه. وقد وقع في نسخة الصغاني وقال إسحاق عن أبي أسامة، وهذا يرجح الأول. ليها نعم بعد كده يطلع تحقيق حول الإسناد. هذا أول لفظ الإمام البخاري للحديث عن شيخه محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة به. وأما الإمام مسلم فروى هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه بصيغة حدثنا. أقول هذا لفظ ولا هذا اللفظ؟ هذا أول لفظ الإمام البخاري للحديث عن شيخه محمد بن العلاء. وأما الإمام مسلم فروى هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه بصيغة حدثنا الدالة على سماعه مع غيره من أقرانه هذا الحديث من كل واحد من شيوخه الثلاثة مشافهة بلا واسطة. وأما صيغة عن فالصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنها دالة على الاتصال مثبتة له ما دام قائلها ثقة غير مدلس قد لقي شيخه الذي روى عنه بالعنعنة كما يرى الإمام البخاري. واكتفى الإمام مسلم بثبوت المعاصرة. ومن مزايا الإمام مسلم يبقى الشروط كام؟ ثلاثة. ومن مزايا الإمام مسلم أنه قد حدد لفظ المتن الذي اختاره في صحيحه وهو لفظ شيخه أبي عامر الأشعري واسمه عبد الله بن براد بن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى. روى له مسلم 27 حديثا. عرفت اللي هو اللي اختاره؟ نعم. ترجمته إيه تاني اسمه إيه؟ عبد الله بن براد بن يوسف. أيوة. ابن أبي بردة ابن أبي ابن موسى. ابن أبي بردة نعم. روى له الإمام مسلم 27 حديثا وهو من شيوخ البخاري أيضا. وأخرج له في صحيحه في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين من سورة الأعراف فقال وقال عبد الله بن براد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وذكره ابن حبان في الثقات. لحظة قبل ابن حبان، يبقى هو عند الإمام البخاري إيه؟ شيخه، لكن روى عنه إيه؟ تعليقا. أيوة، لأنه قال وقال، صح؟ ما قالش سمعت ولا حدثني ولا، ما دام ما جابش صيغة من صيغ الأداء يبقى اسمه إيه بقى؟ تعليق. نعم. الحمد لله الملكة تتحسن. وذكره ابن حبان في الثقات. توفي في جمادى الآخرة 34 و200 فهو ثقة لا ينقص من تمام ضبطه قول الإمام أحمد ليس به بأس وقول الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق. احنا في مين الآن؟ ترجم لمين؟ هو اللي هو الراوي عند مسلم واللي اختار لفظه، مع أنه لو قارناه بابن أبي شيبة وكذا من اللي يفوق؟ ابن أبي شيبة، لكن هو اختاره مع نزوله شيئا قليلا لأنه برضو هذا لا ينزله عن الثقة، وفي الوقت نفسه هو أعلم بحديثه جده. نعم. فهو ثقة لا ينقص من تمام ضبطه قول الإمام أحمد ليس به بأس وقول الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق. واختار الإمام مسلم لفظه لأنه من أحفاد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري راوي هذا الحديث. إذن ما بنقول لكم لا تعتمدون على التقريب كحكم نهائي، انتبهوا لهذا، الاعتماد على التقريب وحده كحكم نهائي في الراوي هذا خطأ فادح. ليه؟ لأن لو أخذنا بمثل هذا يبقى إيه؟ الأحاديث التي يرويها هذا الشخص يبقى ستكون في درجة الحسن ولن ترقى إلى إيه؟ الصحيح. ولو رقيت للصحيح يبقى صحيح لغيره لا لذاته، صحيح؟ يعني مثلا إمام مسلم هذا، هل نقول الحديث هنا حديث حسن ولا حديث صحيح؟ لماذا؟ لأنه تابعه غيره كابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، كلاهما عن إيه؟ عن أبي حماد ماشي، عن أبي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة. نعم، وهو في ذات حديث صحيح، ما هو أيوة، ما أنا بقول إن هو في ذاته، وأنا ما بنقصهوش، بس إيه لو أنت اعتمدت كلام الحافظ بن حجر ستنزله ولا لا تنزله؟ ومن هنا اللي بيعملوا رسائل ودايما ما عندهم يقول لك لا ده التقريب ده أصله فيه الحكم النهائي، غلط، هذا الكلام خطأ. إنما الإمام ابن حجر نفسه استدرك على نفسه، فقد يقول هنا في ترجمة فلان هذا صدوق، ثم إذا جاء وتتبعته أنت في هدي الساري سيقول وهو ثقة عند الجمهور. من اللي قال دي ومن اللي قال دي؟ كلاهما لابن حجر، يبقى هو استدرك على نفسه ولا لا؟ خلاص، يبقى انت بقى لما تيجي تقول لا، ده كتير من للأسف من أساتذة الحديث هنا يقول لك هو احنا نيجي في جزمته ومش عارف، كلام فارغ وكلام مش محترم. انت تيجي في جزمته ولا انا اجي في جزمته ولا في مسمار جزمته ولا كذا، هو انت يعني تختبئ وراء شيء معين لتستر جهلك وانك انت ما قريتش وما تعلمتش؟ ما ينفعش. يعني ايه انت ما يعني معنى هذا انك لم تعرف في الراوي الا خلاص هو غاية منتهاك قول ابن حجر في التقريب، مش قول ابن حجر وبس، فهمتم؟ فما ينفعش الكلام ده، انما التحقيق يقتضي انك انت تنظر. وده يمكن انا كتبتها في وصايا الماجستير يعني، وانا في اخر الخطه اللي اسمها ايه الخاتمه دي بنكتب كده توصيات، فانا قلت لا يعتمد على قول امام وحده، بل ينبغي ان تبحث القضيه عنده وعند غيره، وان كان له كتاب فينبغي الرجوع الى كل كتبه، فقد يرجع عن كتاب له في رأي أو في قول فتح الله به عليه في مكان آخر وفي كتاب آخر. فيعني إيه، والكلام ده مش بنقوله كلام فقط منظر، بل هو كلام بأمثلة يعني بأدلة، أتفهمون؟ فيعني لا ينبغي أنك أنت تأخذ مثل هذا. وبعدين نيجي بقى عند ما نيجي نناقش الطلبة اللي زيكم نختلف، أنا مثلا كمناقش أعترض عليه وأقول له أنت فلان ده اقرأ، يقول لي صدوق، والحديث أنت حكمت عليه بإيه؟ يقول حسن. لماذا؟ لأنه في فلان صدوق. أقول لك طب إيه رأيك الحديث بعينه وبعين هذا الإسناد في صحيح مسلم، أنت تعمل إيه بقى؟ يوم يجي بقى المشرف اللي هو ما قراش ولا ما تعلمش ولا مش ناوي يقرأ ولا يتعلم يقول لك واحنا نخالف الامام ابن حجر، نيجي احنا ايه في جزمته وايه في جزمه ايه بتاع كان ايامه في جزمه، احنا نشيل حاجتهم على راسنا مفيش مانع، انما هم اللي علمونا هكذا، وده اللي خلاني ان انا ادرس لكم هنا طريقه التخريج على المتابعات. نيجي نقول له ما نيجي نناقشه او كذا، وان شاء الله بنربي جيل وانتم منه سيخرج على المنهج الصحيح إن شاء الله. يعني إيه خلاص يقول لك لا خرج الأول، ابدأ بالصحيحين وبعدين السنن الأربعة وعن مسند الإمام أحمد. منين جبت الترتيب ده؟ الإمام البيهقي يمكن قرأنا لكم قبل كده ما يعترض على الإمام الحرمين ويقول له أنت أنا عجبت إزاي أنت تنقل الرواية وتنسبها إلى مالك وكذا، ومالك لو عرف حقيقتها لتبرأ منها، هل ذكرت أنه رواها فلان عن مالك أو رواها فلان عن مالك؟ فالآفة ممن روى عن مالك وليس عن مالك. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه لما قلنا في المتابعات؟ بتنسوه؟ خلاص ربنا يعيننا ونبقى نشوفه لكم ونحطه لكم برضو على 150 صفحة دول. ماشي تفضل. نعم. فهو ثقة لا ينقص من تمام ضبطه. قول الإمام أحمد ليس به بأس، وقول الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق. واختار الإمام مسلم لفظه لأنه من أحفاد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري راوي هذا الحديث، كما أنه قد تابعه عن أبي أسامة إمامان ثقتان حافظان قد احتج بهما الجماعة، وهما أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. فأما أبو بكر بن أبي شيبة فهو الحافظ الكبير صاحب المصنف اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسط الكوفي، وقد شارك مسلما في التلقي عنه والسماع منه والتلمذة عليه أئمة كثيرون، منهم البخاري وأبو داود وابن ماجة وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي عاصم وأبو يعلى وغيرهم، وروى عنه النسائي وغيره بواسطة. قال العجلي ثقة وكان حافظا للحديث، وقال ابن حبان كان حافظا كان متقنا حافظا دينا ممن كتب وجمع وصنف وذاكر، وكان أحفظ أهل زمانه بالمقاطيع. قال البخاري وغير واحد مات سنة 35 و200 في المحرم. من هذا؟ أبو بكر بن أبي شيبة. وأما محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني فهو أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، وهو أحد شيوخ الأئمة الستة، وكان ثقة ثبتا كذلك، توفي سنة 247 هجرية عن 88 سنة. وأما الطبقة الثانية فصاحبها هو أبو أسامة الكوفي حماد بن أسامة بن زيد القرشي، روى عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري وشعبة وخلق كثير. ترجمنا لكل رجال إسناد البخاري ولا لا؟ مسلم. لا ومسلم والبخاري مش أول واحد. مين؟ محمد بن العلاء. وكمان الثاني اللي قلنا أنه هو أيوة نعم من شيوخ البخاري. نعم فضل. ثم أبو أسامة هو رقم 2 عند البخاري وعند مسلم. نعم من أبو أسامة؟ حماد ابن أسامة ابن زيد القرشي، روى عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري وشعبة وخلق كثير، وروى عنه إبراهيم الجوهري والشافعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي وابن أبي شيبة وخلق، ووثقه ابن معين وغيره. وقال أحمد ثقة كان صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ. وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة. قال البخاري وغيره مات سنة 200 وهو ابن 80 سنة. وكان صاحب سنة وجماعة. مال؟ وجماعة. نعم. صاحب سنة وجماعة. يعني ملازم للجماعة. إيه اللي فيه؟ ها؟ وصاحب الطبقة الثالثة هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري احتج به الجماعة، وله عندهم 39 حديثا. يثبته وإيه؟ يثبته ويقوم الحفظ وضبط يعني. أي. فقال في وسط كلامه كان صدوقا. أيوة بس قبلها إيه وبعدها إيه؟ ما تقولش في وسط كلامه، قول كلامه على بعضه كده. كلامه على بعضه إيه؟ اقرأ. وكان ثقة كان صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا ثبتا إيه ما كان أثبته. أنت عايز إيه ده كله؟ يعني هل تحمل صدوق إن شاء الله؟ ما تحملش، تحمل زي ما هي، هي في وسط الكلام كده هي ما ما ما طبعا. نعم. أحيانا لفظ صدوق يذكر ويرد به الثقة. ماشي أنا مش ما هو هو صدوقات الأعلى خلاص أنا هاجي فتش له في الأقل وبعدين ده هو بيجيب كلمة كذا كلمة نازلة وكلمة عالية كلمة يعني إيه عايز يدي لك إن هو توديه مين شمال هو في مكانته. نعم. صاحب الطبقة الثالثة هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري احتج به الجماعة وله عندهم 39 حديثا اتفق الشيخان على 30 حديثا هذا الحديث واحد منها. الله اتفقوا على 30 حديث وهذا لبريدة وإحنا زي ما قلنا قبل كده في السند العالي والنازل أو في الطبقة الواحدة أو في الإسناد الواحد بيبقى عرضة للكلام حوله والطعن في أحدهم ولا لا فعشان كده احنا نتولى الدفاع عن كل واحد بما أوتينا من قوة حتى نثبت مكانته. نعم كمل هنا. اتفق الشيخان على 30 حديثا هذا الحديث واحد منها. قال ابن عدي روى عنه الأئمة ولم يروي عنه أحد أكثر من أبي أسامة وأحاديثه عندي مستقيمة وهو صدوق. ولما قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة يخطئ قليلا رجع فقوى أمره في هدي الساري فقال وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داود واحتج به الأئمة كلهم. وأما أحمد وغيره احتج به الأئمة كلهم ابن حجر. الله يبقى خلاص الرجل صلح نفسه 100% وإحنا نيجي نقول بقى ده إحنا هناخد كلامه في التقريب وهو الكلام النهائي وبقول لك وأنا بفضل الله في الماجستير كنت بضرب بمثل هذه الأشياء أمثال أقول لهم تعالوا شوفوا مثلا لو قال أحدكم إن ابن حجر لا يذكر كلاما من عند نفسه وإنما يذكره من قول قيل قبله وإنما يذكره من قول إيه قيل قبله فمثلا أقول لهم طيب هيقول كلام مين إحنا بنلاقيهم كلهم يوثقون الراوي إلا واحد زي مين أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي يقول صدوق يبقى أنت يا ابن حجر ما عجبكش حد تقول تنقل كلمته إلا صدوق دي طب ما صدوق دي هتنزله فإحنا بنقول بقى الرد يكون إيه إن الإمام أن الإمام أبا حاتم الرازي من المتشددين في الجرح والتعديل فقد قال أدي الدليل هو مش كلام من عند نفسي إن أنا اللي بشدده ولا بقول إنه متشدد فقد قال عن الإمام مسلم صاحب الصحيح صدوق. إيه رأيك؟ يبقى كل الأحاديث اللي في مسلم حسنة مش كده؟ بدليل كلام من بقى؟ هتاخد كلام أبو حاتم لأنه قال صدوق فأنا بقول لهم قال هو احنا نيجي نتبع الشواذ ولذلك انت لما تيجي تعمل ايه لما تيجي تعمل مقارنه بنقول لك ترجم للراوي تعمل انت ايه تقول وثقه فلان وفلان وفلان وفلان وقال فلان صدوق او من اجي انظر لفلان وفلان وفلان اللي وثقوه اضعهم في كفه وبعدين اجي احط ده جنبهم ها يغلبهم ولا يسويهم ولا اقل منهم يعني هل هو أقوى منهم ولا هو سيكون مساويا لهم هيبقى يتساوى معهم ولا سيغلبونه بكثرتهم و يعني اعتدالهم وتميزهم في الجرح والتعديل فإن لم يكن إلا الأخيرة إن هو في الآخر أنهم نقول لا احنا ده داخ عندكم في اللعب في لعب العيال دول اللي بيلعبوه لعب الكوره بتقعد تقول بالنقط ده جاب كم جون وده جاب كم جون وده مش عارف عمل ايه وترجحوا بينهم ولا لا وتدوا له الدوري في الاخر ولا ما اعرفش ايه صحيح يعني انتوا مش معنى هنا بتقعدوا تعدوا وعند الجرح والتعديل ما بتعدوش ليه واحد بس تخلوه يغلب الناس دول كلهم فبقيت أضرب أنا أمثلة لهذا وأقول مثلا من الأمثلة كأن يقول ابن حزم من أبو عيسى الترمذي؟ من يعني إيه؟ يجهله. فهل إحنا بقى ما دقتش بينا الدنيا إلا ما عادش غير ابن حزم ما يجي يقول من فلان؟ طب أنت اللي مين يا ابن حزم أنت جنب الترمذي؟ فاهمين ولا إيه؟ أمثلة حتى إيه يستبين لكم الكلام وتفهموا إن هذا العلم علم دقيق، ما ينبغيش إن إحنا نعتمد فيه على إيه؟ على قول إمام وحده. فهمتم؟ فهنا بقى ما تقعدش تجيب لي وانت جاي في وسط الشهادات دي كلها وتقول لي اصله كان صدوق. الا وانت ما عجبتكش غير دي؟ في ناس كده بيبقوا يعني لا مش عايزينك تبقى منهم، يبقوا زي الذباب كده ينتقي مواطن الجروح ويقف عليها. ايه حاجه تغيظ وتنرفز، فما ينبغيش هذا. فإذا كان هنقول إن الحافظ ابن حجر بينتقي، طب وش معنى يعني ما بينقيش إلا أبو حاتم؟ مش ده إلا المتشدد؟ طب ما يجيب واحد أو إنه يوازن بين هذا وهذا. فلما يرجع بقى ويلاقيه قدامه في الصحيح بيعمل إيه؟ بيضطر إنه يوازن ويوازن. أو اقرأ بقى الكلام اللي قاله هنا الآن في رجع فقوى أمره في هدي الساري فقال وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داود واحتج به الأئمة كلهم. وأما أحمد وغيره فإنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. يعني إيه؟ ما يقول منكر الحديث يقصدون المنكر اللي هو المعروف في الاصطلاح أنه تفرد مخالفا وهو ضعيف، لا يقصدون أنه إيه لون من التفرد، يعني إيه تفرد وهو ثقة فيطلق هذه على الإيه على النكارة، يطلقها عليها يسميها نكارة، لكن هي ليست إيه هذا اصطلاح له، يعني عشان نخلص منه يبقى اصطلاح له فلا ينبغي أن يعمم وأن يؤاخذ به الرواه كلهم أو أن يوضع ميزانا في الجرح والتعديل. كلامي واضح؟ ماشي تفضل. وأما مرويات بريد بن عبد الله في الكتب الستة عن جده أبي مرويات وأما مرويات بريد بن عبد الله في الكتب الستة عن جده أبي بردة عن أبي موسى فإني أخصها بالتحقيق هنا لمجيئها عندهم من هذه الطريق، وليتأكد صحة قول الإمام السيوطي في الشيخين البخاري ومسلم، وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له. يعني أنا في الكتب اللي بشرحها بيجي السند ده كتير، وأنا جايب لكم ده من سند ورا مش جايبه لكم هنا، يعني إن هو ده هنا ده مكانه لا، بس أنا قلت بدل ما أقول لكم كذا وتقعدوا تقولوا إيه هو كل شوية يحل لنا على حديث هو شرحه عايز يعني يقول لنا اشتروا كتبي ولا اعملوا كذا، لا أنا بجيب لكم وبحطه قدامكم، إنما هو ده مش في مكانه، إنما المرويات اللي زي بعضها خلاص أنا جمعتها لكم وحطتها أمامكم الآن، لكن هو أعتقد إن أنا شرحته في حديث اللهم صل على النبي وآله إذا أراد الله عز وجل رحمة أمة قبض نبيها قبلها، أعتقد أنه هو هناك في هذا الحديث. فأنا عملت إيه جمعت لكم، يعني هو أبو أسامة حماد بن أسامة ده مكانه اللي أنا شرحته هنا هو هو ده، لا أنا جايبه لكم برضو من مكان تاني، بس أنا بقفل مسالك الشيطان على نفسي وعليكم، لو قلت كل شوية أروح للكتاب الفلاني وصفحة كذا حتى يعني بقيت أراجعه بدقة أحسن أسيب لكم حاجة أو صفحة أو كذا تقوم أنتوا فاكر عبد الرحمن لما قلت لك شيل حديث كذا صفحة كذا مش عارف أو عند الهامش رقم كذا ليه؟ لأنه مش فاهمين. فأنا أقصد إن إحنا عايزين دلوقتي تتعلموا، وبعد كده العلم ودوروا عليه وشوفوا أصحابه فين وخذوا منهم. فضل. وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له. ده كلام مين؟ الإمام السيوطي بيقول إيه؟ تقرر. يا سلام، اللي هو يعتبر خاتمة الحفاظ الإمام السيوطي. تقرر أنهما، يعني البخاري ومسلم، لم يخرجا من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة، غير مؤثرة. مغير إيه؟ مؤثرة. فما يجيش واحد يقول لي ده في فلان صدوق، في فلان مش عارف قالوا عنه كذا وكذا. يا عم انت هتعمل بقى زي ما قلت لك، انت المثل عايز تاخده انت خده، تدور على الجروح وتقع عليها انت حر. كل شبيه الى مثله ينجذب. نعم. فقد انفرد البخاري دون مسلم بإخراج أربعة أحاديث لبريد بن عبد الله بالإضافة إلى الأحاديث الثلاثين المتفق عليها، وأما الإمام مسلم فقد انفرد دون البخاري بإخراج ثلاثة أحاديث، منها حديثان متفق على لفظهما، وانفرد مسلم بالإسناد فقط لكل منهما. أولهما حديث بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، فذكر مسلم لبريد بن عبد الله هذا متابعة من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه الحديث، كما ذكر له شاهدا من حديث أنس، وكلاهما متفق عليه. وثانيهما حديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فذكر له مسلم شاهدين متفق عليهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة، وشاهدا آخر انفرد به عن جابر وابن عمر. وأما الحديث الثالث فهو الذي انفرد به مسلم حقيقة من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. وقد بقي من مرويات بريد بن عبد الله في الكتب الستة بهذا الإسناد، أعني عن جده أبي بردة عن أبي موسى، حديثان. الأول منهما أخرجه أبو داود من طريق طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن. الحديث في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد عن الإسلام. ولا يخفى أن بريد بن عبد الله لم ينفرد به، وإنما تابعه عليه عن أبي بردة طلحة بن يحيى بن عبيد الله التيمي، وهو من رجال مسلم أيضا وممن يصلح للمتابعة. والثاني منهما والأخير ما أورده الترمذي في معرض حديث ابن عمر المتفق عليه: كلكم راع. وبهذا تبلغ مرويات بريد بن عبد الله في الكتب الستة 39 حديثا، وليست 41 كما ذكرها الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف، لأن الحديثين رقم 9075 9076 المنسوبين للنسائي في السنن الكبرى هما من الأحاديث الثلاثين المتفق عليها، والله أعلم. ما شاء الله، بحث خطير جميل كبير. نعم. وإذا كانت مرويات بريد بن عبد الله بهذه القوة عند الأئمة الستة، فلا يقدح فيه قول من تكلم فيه بما يفيد خفة ضبطه قليلا، كقول الإمام أحمد عن يروي المناكير، وقول أبي حاتم يكتب حديثه وليس بالمتين، وقول النسائي في الضعفاء الصغير له ليس بذاك، فإنه قد قال عنه أيضا في رواية أخرى ليس به بأس، وبهذا يتضح أن بريدة بن عبد الله ثقة، وأن روايته لا مغمز فيها والله أعلم. وصاحب الطبقة الرابعة جد بريد بن عبد الله، فهو التابعي الفقيه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، اسمه الحارث، وقيل عامر، وقيل اسمه كنيته، وجل مروياته عن الصحابة، وأقلها عن نظرائه من التابعين كعروة بن الزبير والأسود بن يزيد النخعي. وروى عنه ولداه سعيد وبلال، وحفيده أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة والشعبي، وهو من أقرانه، وآخرون. متفق على توثيقه، واحتج به الجماعة. توفي سنة 104 من الهجرة، وله نيف 80 عاما. وأما الراوي الأعلى لهذا الحديث، اللي زي ده بقى عملنا فيه حاجة، هو راجل ثقة ومحترم، خلاص عدينا عليه، ما خدش سطرين وانتهى الترجمة دي. نعم. وأما الراوي الأعلى لهذا الحديث فهو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن قيس، قدم مسلما من أرض الحبشة في صحبة جعفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 7 من الهجرة بعد فتح خيبر، وكان حسن الصوت بالقرآن الكريم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن، واستخلفه عمر رضي الله عنه على البصرة ففقههم وعلمهم، واستعمله أيضا على الكوفة كما وليها أيضا في خلافة عثمان. قال ابن المديني: قضاة الأمة 4، عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت، ومناقبه كثيرة. وروى عنه عدة من الصحابة كأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهما، وروى عنه من التابعين خلائق كأبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وكذلك روى عنه أبناؤه إبراهيم وأبو بكر وأبو بردة وموسى، وامرأته أم عبد الله توفي نحو 50 من الهجرة، وهو ابن 63 عاما رضي الله عنه. كده كويس، شكرا لكم. نعم. بلدين يا ابني. جزاك الله خير استاذنا، واحسن بارك، بارك كما كاوبك يا ابني، كما كاوبك، وارفعوا مكاوبك، الله يكرمك.